حديث أبي كبشة الماري رضي الله عنه هو حديث صحيح. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث أقسم عليهن، وأحدثكم حديثا فاحفظوه. ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. النبي اللي بيقول كده مش أنا. ما نقص مال من صدقة، وما تواضع عبد لله إلا رفعه، وما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله بها عزة. هذه الثلاثة التي يقسم عليها النبي. قال: وأحدثكم حديث فاحفظوه. ده أمر من النبي بحفظه. إنما الدنيا لأربعة نفر. يلا عشان كل واحد يشوف نفسه من أي قسم. الدنيا الناس فيها أربع أقسام. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما. وأول ما تسمع علما شيل اللي في دماغك، لأن اللي في دماغك مش مظبوط. أنت تربية أفلام وتمثيليات وإعلام ومجتمع فاسد. أول ما تسمع علما يبقى العلم بالله والعلم برسوله. ما فهم أحد من السلف إلا هذا. يعني هاتولي كده أي حد من علماء الإسلام فسر كلمة علما غير اللي أنا بقوله ده. العلم بالله، العلم بشرع الله، العلم بدين الله، العلم بالعقيدة الصحيحة فاعلم أنه لا إله إلا الله، العلم بالشريعة تعرف دي حكمها إيه في الإسلام. لكن تبقى الأمة كلها جاهلة بأحكام الإسلام، ما يعرفش البيع ده في الإسلام بيقول إيه ولا نظامه إيه، ما يعرفش هذا النوع من الطلاق ينفع ولا ينفع شيء، فضلا عن الزواج، فضلا عن تربية الأولاد. ما يفهم ما معنى جهاد ولا شروط ولا مستحبات، فضلا أن يعرف أحكام العديد والعتق. هذه أبواب في الفقه، لأن ما فيش أصلا لا جهاد ولا ملك يمين ولا عبيد ولا هنعرف إيه الأحكام دي. فبنقفل الباب ده، حتى طلاب العلم بيقفلوه. نبقى جهلاء بالشريعة تماما يا أخوان. يبقى العبد صاحب أموال ولا يعرف كيف العلم بزكاة الأموال ولا مصارف الزكاة، حتى يرقع الناس ترقيعا نضع الزكاة. ينفع يا شيخ في المدارس، ينفع يا شيخ في المستشفيات، ينفع يا شيخ في كذا. أين هذا الفقه؟ فين الكلام ده؟ فين الكلام ده؟ يعني أود أن أراه في أي كتاب من كتب الإسلام. فين الكلام ده؟ جهل تام بالشريعة يا إخوان، والله جهل تام، لا نعلم منها إلا يسيرا، وهذه مصيبة كبيرة جدا. نحن الإسلام إسلام مسلمون وإخوة ملتزمون، وإحنا مش عارفين أصلا ملتزمين بإيه. فين الشريعة اللي إحنا ملتزمين بيها؟ رضينا بأشياء من الشريعة عرفناها وانتهى الأمر على كده. كل اللي أرى كلمتين في حاجة اختفى هي دي الشريعة؟ ده دين النبي صلى الله عليه وسلم، ظل 23 عاما يعلمه للناس نظري وعملي. وانت كده اديني يسر وخدته كده في 3-4 دقايق. يحتاج إلى جهاد طويل في طلب العلم. إنما الدنيا لأربعة نفر: رجل آتاه الله مالا وعلما، ما شاء الله عليه، عقيدة صح، علم بالله وبشرع الله وبكتب الفقه الإسلامي، هو مسلم عنده علم، وآتاه الله مالا كما رزق مثلا عثمان بن عفان، كما رزق عبد الرحمن بن عوف. يقول لك لو مسك شوية تراب يبقى في ايده ذهب، يعني شاطر في التجارة. وهو من العشرة المبشرين بالجنة. عشان احيانا الناس تبتر النصوص، يقول لك يا شيخ اهو ادي ناس انشغلت بالدنيا وبقى عبد الرحمن. ايوه، لكنه من العشرة المبشرين بالجنة. عارف يعني ايه؟ يعني من افضل عشرة في العالم. رجل ليه قيم وصيام وبر وصلة وجهاد وامر معروف ونهي عن منكر، شريعة شريعة، مش وجوده في التجارة نستال كلام ده. لا، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هو ده معنى آتاه الله مالا وعلم. لأن يعني ساعات ناس بتقص النص كده، كل واحد يأخذ على هواه اللي يحبه، فياخذ الجزء اللي فيه ايه مال. شفت عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان، شفت ازاي نعم المال الصالح للرجل الصالح. ايوه، فين الرجل الصالح؟ ولا انت خدت المال الصالح فقط للرجل الصالح؟ في دروس العلم تلاقيه، في الدعوة تلاقيه، في في في في السير بين الناس بشريعة الله تلاقيه بالليل، تلاقيه في القيام، بالنهار تلاقيه في الصيام. هو ده معنى الرجل الصالح، هذا نعم المال الصالح له. لكن لو كان مال ليس لرجل صالح هيشغله عن عن عن الدنيا. نحن نرى هذا في أنفسنا، يا فلان ما جيتش الفجر النهارده ليه؟ ما شفناكش. والله يا شيخ كنت سهران، وانت عارف العيال، عارف الدنيا. ايوه هذا هو، ما هو ده انت بتشتم نفسك كده، ما هو ده اللي انت بيذمك عليه رب العزه. هذا هو ما قال الله فيه الهاكم التكاثر، يعني عن الفجر وعن القيام وعن كذا وكذا من شرع الله، حتى زرتم المقابر. ويا ريتها ليله، يا ريتها ليله وعدت، كانت ظروف طارئه، يا ريت. لا لا، ده صارت ليالي عمره كله كذلك. هو حياته كده، هو حياته بيضطر يسهر. الواحد بيفتكر سهران بقى الطاعة و... لا لا، يعني سهران عشان الدنيا. ايه اللي شغله الليل؟ الدنيا. طب وبالنهار راح فين النهار؟ ان لك في النهار سبحا طويلا، من تفسير الايات المزمل، يعني قيم الليل وانشغل بطاعة الله، واللي شغلك بالليل ليك في النهار سبح طويل، ليك متسع، اعمل في النهار اللي انت عايزه. لكن تيجي للوقت الجواهر توزع والكنوز، ورب العزه ينادي وتقول اصلي مشغول. مشغول بايه؟ يقول لك اصل برضك يا شيخ علوم الدنيا عشان نسبق الكفار، وانا في الطب وانا في الهندسه وانا في التجاره. مين قال الكلام ده؟ الكلام ده غلط، الكلام ده غلط. يعني يعني يا شيخ العلوم دي حرام؟ ما هو الناس ما بتعرفش تفهم غير يا حرام يا حلال. لا، لكن لو شغلتك عن الأمور الحقيقية يبقى صرت من قال الله فيهم بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. مين من الصحابة انشغل بالأمور دي وقال نسبق كسرى وقيصر وشعوبه؟ مين نبقى لهم كده؟ ده كلام نحن علمانيين متربين في وسط العلمانية، ده مش كلام الرسول ولا كلام الصحابة ولا اهتمامات الرسول ولا اهتمامات الصحابة ولا وجدت في شيء. كل الشريعة اقرأها كده، اقرأ القرآن مرة عشان تعرف ربنا سبحانه وتعالى ماذا يريد منك. هتلاقي الواحد عمال يتمسح بالعافية كده، العلماني اللي فكره عمال يتمسح بالعافية، أي كلمة يعني ممكن نخطفها كده نقول اهي علم، اهي شفت اهو قال كذا وكذا بالعافية. طب ومئات النصوص دي طريقة أهل البدع، نبحث على شيء من نص شيء يسير عشان يهدم به نصوص كثيرة، نصوص كلها. حياة النبي صلى الله عليه وسلم الترجمة العملية كلها كانت عاملة ازاي؟ كانت عاملة ازاي؟ اللي عالجه طبيب نصراني، ايه المشكلة؟ لا يضرنا في شيء ان يكون لهم الدنيا. لك لا، ما احنا مش هنسبق العالم، شيل النص الثاني، النص الثاني اللي هتقوله غلط. الصح بتاعه ايه؟ الا ان نستمسك بدين الله. هيظهر حينئذ طبيب مسلم حقيقي، طبيب بيقيم الليل وبيصوم بالنهار وبيقوم معروف وينهى عن المنكر وفي الجبهة بيجاهد في سبيل الله. هو ده طبيب، هو ده اللي بيرضى عنه ربنا. لكن طبيب عايش طر، طب ايه الفرق بينه وبين جرجس وبين اليهود؟ ما هو زيك زي ده، هو احسن منك ممكن يكون كمان. ما سبقوا العالم يا اخواني بسبق في الدنيا، انما سبقوه بايمان. والايمان مش معناها كلمات، ايمان ده قول وعمل. فصارت أعمالهم بحق، حتى الأمور اللي بيعملوها في الدنيا صارت إيمانا وجزء من إيمانهم. لكن من يدرس الطب الآن؟ أتحدى على الأقل في الأطباء الأطهار الموجودين في وسطنا، أصحاب مساجد وقاعدين بعد الجمعة مش عايزين يسرعوا، يعني ناسها ما يدينه. أتحدى إن كان قد قرأ كتاب الطب وكتاب المرضى. فين يا عم الشيخ؟ لا يسأل دلوقتي فين يا عم الشيخ؟ ده فرض عليك، فرض عليك، عشان بقى نقول بقى طب وهتتقرب بيه الى الله. فين كتاب الطب والمرضى؟ في صحيح البخاري، في صحيح مسلم، في كل كتب السنن تلاقي كتاب اسمه كتاب الطب. ده مش مطلوب منك انك تقراه، تفقهه. يعني لما نيجي كده للشافعي، انت تقعد كده مع الشافعي وتنازع الشافعي، تبقى انت محكم ومتقن للباب ده اكثر من مالك واحمد، لانه بابك اللي بتتقرب بيه الى الله. انت تاجر، فين كتاب البيوع؟ بيسموها البيوع مش البيع، لان في بيوع كثيره جدا واحنا بنتعامل بكثير منها، مما هو حلال وما هو حرام، ومش عارفين فقهها ايه ولا ضوابطها في الشريعه ايه. فين بقى الاسلام؟ منظر شكل. هو الاسلام يعني بشوف ربنا بيقول ايه وانا باسلم له كتاجر، اسلم له كطبيب. انما الدنيا لاربعه نفر: رجل آتاه الله مالا فتح عليه المال، قلت لكم كعثمان وكعبد الرحمن بن عوف، والاثنين من المبشرين بالجنة والحمد لله. وآتاه علما بالشرع وبالدين وبأعمال الإسلام. والعلم عندهم كان دائما علم وعمل، لأن الله يكره ويمقت أن تقولوا ما لا تعلمون. قال فهو عنده مال وعلم، آتاه الله مالا وعلم، فينفق ماله في هلكته في الحق. سخر العلم ده على المال، فيسمع حديث فيه صدقة يتصدق، حديث فيه ينفق على مجاهدين ينفق على مجاهدين، حديث فيه بئر روما دي كانت لواحد من أهل الكتاب ويهودي وعمال مضايق على المسلمين، اشترى بئر روما وخلاها سبيل اللي عايز يشرب يشرب. سخر ماله في هلكته في الحق، بيهلك ماله، كلمة يهلك عندنا يعني ايه؟ يعني بيخلص عليه، بيخلص عليه في الحق، لأن عنده ايه؟ ردوا علي، علم. جعل علمه ده واقعي في ماله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا بأفضل المنازل، ده أحسن واحد فيكم. رجل في الشريعة والعلم عالي جدا، وكمان ربنا رزقه مال، والمال ده ما شغلوش عن علمه، بالعكس ده قال طيب جميل جدا الحمد لله ان المال جه، خليه بقى ايه بقى ايه يا عم، جهاد خد، انفاق خد، فقراء خد، ايتام خد، لا يخاف ان ان يتم هذا المال، لان هو مقتنع باول كلمه في الحديث اتاه مين؟ رده، اتاه الله، واللي اداني هيديني تاني. خلص يا عم عليه، خلص عليه في الحق، هو ده معنى هلكته في الحق. يعني هيجي تاني؟ ما كان يدخره اللي عايز هدي النبي، اللي عايز فلسفه المتفلسفين مع السلامه، اللي عايز هدي النبي انا هقوله له. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يبقي مال في بيته الا ان يدخره لدين، يكون عليه دين فيقوم يعين فلوس عشان يسد الدين، غير كده معاه قرش خلص عليه في الحق، خلص عليه في المعروف. دي اعلى المنازل طبعا، دي اعلى المنازل. وعلى فكره اللي بيعمل كده ما بيخلصش المال، عشان كان النبي صلى الله عليه وسلم اول كلمه في الحديث قال ثلاث اقسم عليهم ما نقص مال من صدقه. ما هو كل ما بيطلع ده بيزيد، النبي حلف حلف واقسم ان اللي بينفق ده ما بينقصش. فانت لو عندك 1000 طلعت 200 فاضل كام؟ لا مش 800، ما فهمتش الدرس. النبي يقول لك والله ما بينقص، ما بقوش 800 يا اخوان، ما صارت 800. افهم الحديث جيدا، ما احنا برضك عندنا يعني سطحية في الفهم. لما بيقول كلمة، الكلمة دي مقصودة يا اخوان، ما نقص والله المال لم ينقص. النبي بيقول كده، ما بقتش 800، ده بقت 1000 وي، مش في الآخرة، لا لا لا، حتى في الدنيا، حتى في الدنيا. تخيل ان انا رجل غني جدا، انا رجل غني جدا، قولوا امين يا اخي، تخيل يعني. وبعدين جه واحد، جيت انا في مأزق كده وما معيش، وادور في جيوبي، يا نهار ابيض، رغم الغنى ده ما فيش في جيبي دلوقتي 100 جنيه. ما يدفع الحاج خيري كده وقال لي يا دكتور ازاي؟ وعارف بقى ان انا ملايين بقى بعيد عنك قصدي وبالك. فيوم يقول لي خد يا دكتور 100. لما اجي انا بعد كده بقى وارجع لخزائني ارجع له ال 100 100؟ لا طبعا. خيري طلع يا ده 2000 جنيه ولا 3000 جنيه لحاج خيري. ليه؟ عشان ده جه في موقف واداني 100 جنيه، هكون خيري الفقير اللي على قد حاله جزاك الله خير يكون اكرم مني ازاي؟ ده انا صاحب المال، فاهمين كلامي؟ فالغني سبحانه وتعالى اوعى تتخيل انك هتكون اغنى من ربنا ولا اكرم من ربنا، فهتدي 200 متخيل انه هيرجعهم لك 200، فضلا عن انك تتخيل انه مش هيرجعهم لك؟ لا طبعا، ده اكيد لو انفقت 200 في سبيل الله، من ذا الذي يقرض الله؟ ربنا حثنا بالاسلوب ده، يقرض، ايوه يقرض الله قال حسن، الله محتاج عشان نقرضه؟ لا، عشان تفهم المعنى ده، ان ال 200 مستحيل هيرجعها لك 200، مستحيل. امال كام؟ هيرجعها 2000؟ ده انا الغني، انا الغني من البشر، لكن هو اكيد ال 200 دي هتكون ايه؟ حاجه ملهاش حظ. ده على كده باسماء الله الحسنى يبقى هيديني الدنيا كلها واصير اغنى واحد في العالم. ما هو المشكله انك فهمتها انه بيديك في الدنيا بس، سيعطيك الدنيا والاخره. فما تفكرش في المال اللي بتنفقه، ما تفكرش فيه، ده بالعكس، ده هو ده اللي بيزيد لك المال في الدنيا، وهو ده اللي بيبقى لك في الاخره. الذكي يفكر كده، المسلم يفكر كده، لانه بيصدق ربنا وبيصدق الرسول، وهم قالوا كده سبحانه وتعالى وصلى الله عليه وسلم. فمن صدق الله صدق الرسول فعل هذا. هذا القسم الاول، انفقه على هلاكته في الحق، يتقي فيه ربه ويصل به رحمه. الله، شايفين اخواني دي صفته، ده بافضل المنازل. طيب القسم الثاني، الدرجه الثانيه، قال رجل اتاه الله، هي توقع يفقد المال ولا العلم؟ هو هنا اهم فيهم العلم. اتاه الله علما ولم يؤته مالا، شيخ وغلبان، شيخ وعلى علمه وعلى فقه وعلى دينه وعقيده ويعلم الناس، ها، والجلبيه عمال يرقع في الحته دي ويخيط في الحته ديت ويعمل مش عارف ايه، ومسده لا شال عمال يلم بيه الحته اللي مقطوعه جوه هنا، وايه، ما اتاه الله مال لكن عنده علم. قال لو ان لي مثل مال فلان لعملت بمثل عملي. لم يؤتني الله مالا، لكن لو اتاني زي رقم واحد مالا لعملت بمثل عمله. ايه عمله؟ انفقوا على هكذا الحق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو ونيته فاجرهما سواء. هو ونيته يعني اذا كان بجد بجد نيته فعلا كده، فعلا لو جاله المال هيعمل كده، واللي في قلبه كده هو ونيته، فاجرهما سواء، اي ان صدقت نيته بذلك فاجرهما سواء. وصلت؟ اسالك سؤال قبل ما نعدي على الصنف الثالث، تحب تكون الاول ولا الثاني؟ اللي عايز يكون الاول يرفع ايده. الاول مال مليونير وفقه ودين وعلم وبيسخر العلم ده كمان في المال وشغال ما شاء الله، والتاني اخرته يقول دروس ويقول علم ويتمنى ان يكون معاه مال عشان ينفقه في الجهاد وفي المعروف وفي النهي عن المنكر، بس ما معهوش. تحب تكون الاول ولا الثاني؟ عايز الاول يرفع ايده. ايوه، ما تتكسفوش يا اخوانا، ما فيهاش كسوف، لازم نتصادق ونتصارع ونشوف الغلط فين، وبعضنا ياخذ على ايدي بعض وننصحنا، وما جيتش ليه وما عملتش ليه، وهات يا عم قرشين عايزين نعمل مشروع كذا، مش بنتحايل على الناس، احنا بنتعاون على ذلك، يذكر بعضنا بعضا. مين عايز يكون الصنف الاول؟ لا مش كلكم، ما تقولش كلنا وانت مش عارف، ده المعظم ما رفعش. شوف اللي جابها ركن اليماني ده، ما فيش حد ده. طيب اللي عايز القسم الثاني يرفع ايده. ما هو لو ما رفعتش ايدك على فكره هتبقى من الثالث والرابع، فصحى. ها، اللي عايز الثاني يرفع ايده. طيب اللي عايز الاول افضل ولا الثاني؟ تنازع العلماء زي ما انتم شايفين كده، فمنهم من قال القسم الاول افضل ومن قال القسم الثاني افضل. انا قرات بحث طويل في الموضوع ده، بس هي كلمه واحده بعد ما قرات البحث، هو رسول الاول ولا الثاني؟ رسول الاول. رسول كان معاه ملايين، بس فانا ما فكرتش. كان يقول اللهم اجعل رزق ال محمدا قوتا، خلي رزقنا على قدنا. تخيل كان بيقول كده، دعيت بالدعوه دي اول ما التزمت، وبعد كده مش عايز اقول ندمت عليها. كل ما اقول موضوع تفتح مش راضي تفتح، اقول ما الدعوه الاولى الظاهر دعيت. ها، هو ده الافضل يا اخواني، ولكن اكثر الناس لا يعلمون. العلماء بيقولوا لي بقى، انا اقول الفريق الثاني، قال لي الثاني افضل. قال لك لان الاول يسال عن ماله، من اين انفقه، من اين اكتسبه، وفيما انفقه. هيكون الاول الصنف الثاني دخل الجنه قبليه بسنين، وده واقف عمال يتسال لسه. هو هيجاوب السؤال صح وهينجح لانه افضل المنازل، لكن متاخر في دخول الجنه شويه، لان الفقراء بيدخلوا الجنه قبل الاغنياء بنص يوم، يعني 500 سنه. دي لها لفه، دي مش اختبار كده يعني خلاص. الواحد ما يبكيش على فوات المال وفوات الغنى، لان ممكن يبقى هو ده الايه؟ الخيريه اللي ربنا اختارها ليه، بس تبكي على فوات العلم. لان الصنفين الاولين اللي بافضل المنازل واجرهما سواء، الاثنين الماده اللي معاهم الاساسيه اللي فلح بها المال هي العلم بالله. ابكي على درس علم فاتك، ابكي على مساله في العقيده انت اول مره تسمع بيها، انت ما تعرفش يعني ايه الولاء والبراء، ما تعرفش يعني ايه محبه المؤمنين وكره الكافرين، انت ما تعرفش يعني ايه قضية الملائكة بالتفصيل، انت ما تعرفش ما ورد في الكتب منها القرآن بالتفصيل، فإيمانك بيسموه الإيمان المجمل. خلاص المؤمن بالله والملائكة كله وربنا بيقبله منك، بيقبل إيمان المجمل. لو واحدة ست كركوبة مش فاهم حاجة في الدنيا بس مؤمن بالله والملائكة والكتب واليوم والرسل واليوم الآخر والقدر، خلاص انتهى الموضوع، بيقبل الله منها الإيمان المجمل. لكن شتان شتان بين الإيمان المجمل والتفصيلي. أنا عايزك مرة كده تقرأ كده في اسم من أسماء الله، أي اسم من أسماء الله، في توحيد الربوبية، في توحيد الألوهية، في أي باب، في الملائكة، اقرأ رسالة عن الملائكة، هتطلع تقول يا ده الواحد ما كانش مسلم، ده الواحد حاسس إنه جديد، مش هو بتاع قبل ما قرأ الرسالة. أيوة كده، هو فعلا كده. طب بقى لو قريت الأسماء كلها والصفات وألوان التوحيد وأنواعه ودخلت في الإيمان بالكتب بالتفصيل والإيمان بالرسل بالتفصيل واليوم الآخر بالتفصيل، تلاقي نفسك عمال تطلع تطلع تطلع، تحس إنك كرهت الأرض وطلعت السماء. مش وصف، حقيقة. يشعر العبد بخفة، إيه ده إيه ده، بيبص على الأرض كده، إيه الزبالة اللي تحت دي. أي والله العظيم، اقرأ كده في مسائل الإيمان، لأن إيماننا مجمل. مش هل حد فيكم وجد حلاوة الإيمان؟ ليه حلاوة كده؟ شوف لما تاكل كده سندوتش كباب كده وتحس إن الدنيا عملت في دماغك، الإيمان ليه كده؟ أحلى من كده. تلاقي نفسك لما تقرأ المسألة دي وتعيشها تحس إنك منتشي وفرحان زي ما انتشيت كده لما أكلت بسبوسة وكيكة وحاجات حلوة. ليه حلاوة؟ وجدت الحلاوة دي؟ ما وجد العبد حلاوة الإيمان؟ يبقى لسه ما حصلوش الإيمان الحقيقي. لا تقولوا آمنا، لكن قولوا إيه؟ إحنا أسلمنا، نعمل بعض أعمال الإسلام الظاهرة، لكن حلاوة الإيمان لسه ما حصلتش في القلب. عارفين لو حصلت في القلب تنام مكان النبي في فراشه وانت عارف انهم هيقتلوه، يعني متأكد انك هتموت، بس حلو قوي الموت في سبيل الله، لازم حلاوته. حينئذ تفسر ازاي يعني بيتنفسوا في الموت كده بالشكل ده، ماشي اجاهد بس لو عشت بعد الجهاد ده ما يبقى احسن واشوف النصر. كانوا بيتنفسوا على الموت، لا لا لا لا، كان بيبيعوا النبي على الموت في سبيل الله. يوم ما دخل في الإسلام دخل بالقلب ده، فكانوا على طول يجدوا حلاوة الإيمان، يبدأ يشتغل شوية يلاقي حلاوة الإيمان في قلبه. فالذي لا ينبغي، الذي ينبغي ألا نفقده هو هذا الإيمان وهذا العلم، لأن القسم الأول والثاني بأفضل المنازل بهذا العلم بالله وبرسوله وبكتابه وبشريعته والعمل بهما. طيب القسم الثالث، قال رجل آتاه الله مالا مليارديه ولم يؤته علما، فهو يتخبط في ماله لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه ولا يعرف لله فيه حقا. أما المليان دي بيعمل إيه؟ يبقى عنده عربية، لما نجيب عربية أحسن يعمل عربية زي الفل، في لما نجيب حاجة أحدث، لا تطلع حاجة فيها أوبشن جديد، المراية بتتعمل كده لوحدها، يقول لك مراية بتقفل لوحدها، يزيد العربية 2000 جنيه، ايه 2000 جنيه بس المراية تعمل كده، صحيح؟ لا بس كاوتش العربية كده يبقى فيه بتاع كده سموه جنوط، يبقى عريض كده تمشي كده، ويا سلام لو بتاع يمشي كده يعمل صوت يبكب شكمان كده، ده هيزود العربية 20,000 وايه المشكلة؟ ده انشغال بالدنيا، ده يتخبط في ماله. في الوقت اللي واحد عشان يقتل يهودي محتاج 10 جنيه رصاصة ب10 جنيه، ده بينفق 10,000 جنيه عشان يحط شكل الكاوتش كذا وعشان يغير المحمول من كذا الموديل أحسن، أصل في نغمات أكتر بتغضب الله عز وجل فنقدر نحطها، أصل في تصوير أدق والتصوير أنتوا عارفين إنه حرام، وأصل فيه كذا وكذا، فعمال يتخبط عمال يتخبط عمال يتخبط. ولما هو بيتخبط زوجته بتتخبط وأولاده بيتخبطوا، ما هو ده الحال ده الوضع. خلاص انت مش شايف يا حبيبي ان اوضه النوم دي عادت قديمه قوي قديمه قوي، مش شايفنا قديم، مش نازل فل اهي، ايه اللي جرى؟ تتغير اوضه النوم، يتغير الانتريه، وتتغير الغساله، تلوى غساله، تلوى ثلاجه، تلوى ثلاجه، ما يكفيش ثلاجه نجيب حاجه اسمها ديب فريزر، خلص ديب فريزر، لا ده في واحد بالعرض وفي واحد بالطول، وما بتنتهيش الدنيا ما بتنتهيش. والله سيزدحم البيت لدرجة ما تعرفش تمشي في البيت، تدخل بيوت بعض الاغنياء كده يعزمك كده عزومه حلوه، والله انا تعرف تمشي في البيت كده، مش عارف تمشي يمين شمال، هنا في مش عارف ايه، وهنا جهاز ايه وجهاز ايه. من قال هل هذا هو هو ده الهاكم التكاثر اللي هو حلنا، اللي هو حلنا مع تفاوتنا في هذا، لكن متفقين كلنا في عنصر مشترك اننا منشغلين به. كنا انا معايا 1000 فقط وانت معاك 10000 وده معاه 10 مليون، لكن احنا الثلاثه لينا وصف واحد، منشغلين بالدنيا. بس انت اسرها معاك مخليك منشغل بشكل معين، والتاني كترها معاه منشغل بشكل ثاني. فالتاني عمال يفكر في خزنه، فقالوا له في خزنه ب 4000 واحد ثاني لا ده في خزنه ب 40000 بقى، دي فيها مش عارف حساس ايه وفيها ايه وفيها ايه، وقف تسمع الاثنين بيتكلموا مخ كان هيروح للدنيا 100%. اي والله ما انت بتقعد مع اهل الدنيا تحب الدنيا، اقعد كده بص الاساتذه معاك زمايلك في الجامعه يقول لك وجبت كذا وشفت عربيه جبتها كذا وكذا، تبص بقى للفيت اللي معاك تقول 22 ايه ده، ده انا مش ذاكر، تحس انك حبيت الدنيا. صحيح. ولهذا نصيحه نسينا اقولها في الخطبه عشان كل الناس تسمعها، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظر في الدنيا الى من هو تحتك ولا تنظر الى من هو فوقك. انظر الى من هو تحتك ستشكر نعمه الله وترضى بما عندك. انا راكب 128 شوف راجل ماشي في الحر زي على رجله مش لاقي حتى موتوسيكل ولا عجله يركبها، تحس انك غني مش محتاج تاني. يلا بقى الواحد خلاص الحمد لله ننشغل بقى بامور الاخره. لو نظر لمن هو فوقه سيزدري نعمه الله. عم العربيات القرف دي اللي احنا راكبينها، ما هو مش شايف ان هو راكب حد، لما شاف مرايه كده وبتاع كده يبقى احنا مش راكبين، لا ده احنا ما فيش مرايه اصلا والمرايه الثانيه مصديه وكده، فيحتقر يزدري ما هو فيه. القسم الثالث اتاه الله مالا فيتخبط في ماله. فعشان كده انا عايزك تفكر كده، ربنا سبحانه وتعالى كده من عليك في المشروع بتاعك واحتفاجئ في الصفقه دي كسبت 3000 جنيه. انت فكرت الحمد لله انك اخ ملتزم، انك ما قبلتش رشوه وما خدتش قرض ربوي، انت اكتسبته من حلال الحمد لله لانك ملتزم وبتخاف ربنا. مصيبه طبعا لو الاولى دي مش موجوده مصيبه المصائب، لا الاولى دي موجوده. انت بتنسى حاجه تانية، انك تعمل قائمه انت انفقته في ايه، انفقته في ايه هتفيدك في حاجتين. الحاجه الاولى لو كنت انفقت في حرام تتجنبه، انفقت في حرام تتجنبه. الحاجه الثانيه انفقت فيما هو اولى او ما يكون هناك اولى منه. انا انفقت مثلا وجبت ساعه جديده، سبحان الله ازاي ده انا كنت المفروض اجيب دواء عشان انا عندي الكامل، وكان الدواء ده غالي المفروض اول ما جالي فلوس كنت افكر فيه مش افكر ان اجيب ساعه جديده. ان تنفقه في شيء ليس اولى، تسال عن هذا ايضا، تسال عن هذا ايضا. دي مش تنفقوش بمزاجك، لازم يبقى بشرع الله الانفاق. فالمصيبه الثانيه ان تجعله فيما ليس له اولويه. ده كله انا بكلمك في المباح، لكن درجات المستحب فين حال النبي صلى الله عليه وسلم وما يجيله مال ينفقه في هلكته في الحق. الصنف الثالث رجل اتاه الله مالا ولم يؤتيه علما فهو يتخبط في ماله، لا يتقي فيه ربه ولا يصل به رحمه. جالك 3000 ارحمك ما لهمش حق فيه، خالتك اللي على ده حاله دي ما لهاش حق 100 جنيه منهم، عمك فلان اللي مش لاقي اصلا مرتبه كده ما لهوش حق فيهم 300 جنيه منهم، لا تصل بها رحمك. ما هو ده حال غير الحال. في واحد اول ما يجي له المال يفكر في كده، ايوه والله ده كنت محتاج الثلاثة دول، ده عمي كان في مأزق وكان نفسه ساعده وما كانش معاه، يروح يديله 300 200 10 1000 اللي هو ده واحد متربص بيه. لا الثالث مش كده، يتخبط. الرسول وصفه كده يتخبط. لما تدرس الحال بتاعه تلاقيه زي حال اي واحد غير مسلم، زي غير المسلم تماما. وانا دايما بخاطبكم بالاسلام لانه اعز ما نملك يا اخواني، مش ده حال المسلم في الانفاق. هيلاقي حاله زي اي واحد صايع، زي اي واحد فاسق، زي اي واحد غير مسلم، يتخبط في المال. لكن المسلم عارف المال بيروح فين، عارف اوجه الانفاق، حتى في المباح عارف القدر اللي ياخد منه، لان المباح مش مفتوح كده على البحر، ده لو مفتوح على البحر كده توصل لحد تقع في الحرام، لو بنسميه التبذير. ما هو التبذير ده ما انفقش في حرام، ده انفق في حلال في مباح، لكن زياده عن اللازم، زياده عن اللازم. هذا الصنف الثالث قال وهو باخبث المنازل. ما معنى خبيث؟ ما تردوا علي يعني خبيث. كلمة خبيث دي يعني ايه؟ الخبص هو الأسود. لا، كلمة خبيث يعني النجس. ده أنجس واحد، ده أنتن واحد. بكلمكم اللغة بتاعتها بنفهمها، مش فاهمين يعني كلمة خبيث. ما معنى الخبث؟ وأعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا بأخبث المنازل، راجل مليونير عمال يخبط فلوسه في أي حاجة، في أي حاجة. طب الصنف الرابع، لم يؤته الله مالا ولا علما. لا مال زي الغني ولا علم زي التقي. طب خلاص بقى، ده يعني معلق مفيش حاجه. لا، قلبه شغال. لو ان لي مثل فلان، يقصد رقم كام؟ 3. لو ان لي مثل مال فلان اللي هو رقم 3، يا كنت جبت عربيه زي اللي جايبها دي، وشغلت الديسك اللي هو شغاله ده، وجبت البنات معايا في العربيه زي ما هو عامل. لو معايا زي الواد الشاب ده كنت عملت زيك. تمنى بقلبه ذلك. قال فوزره هو ونيته، لو كان فعلا بيقول كلام ده بجد من قلبه، فوزرهما سواء. انت صايع من غير ما تبقى صايع. ده قلبك. ده قلبك. عكس يعمل حاجة مع عكس هناك رقم 2. ما هو لو عمل زي رقم 2، زي ما حد بيقول كده، رقم 2 قال لي يا ليت لي مثل مال فلان، بس تمنى ليه؟ تمنى ان ينفق ماله في الحق وفي الخير، لو عندي مال انفقه في الخير ده. ما هو ده رقم 2. لكن رقم 4 تمنى كالثالث. قال فوزرهما سواء. يعني سواء يعني زي بعض بالضبط. لو كانوا زي بعض ده في العمل وده في النية، الاثنين في النار يبقوا في نفس الدركة، يبقوا جنب بعض كده. ايه العنصر اللي ملوش قيمة هنا سواء وهنا سواء وموجوده وعدمه؟ ها؟ المال. مش الاول والثاني النبي قال سواء؟ ايه العنصر المشترك ان هما الاثنين موجود فيهم؟ العلم. وايه اللي موجود هنا ومش هنا ملوش اثر؟ الماء. فهمت الحديث؟ فالصنف الاول معاه مال والثاني ما معهوش مال لكنهما سواء. الصنف الثالث معاه مال والرابع ما معهوش مال لكنهما سواء. المال ملوش قيمة، مش هو اللي بيرجح الكفة ولا بيقلل الكفة. اللي بيعمل شيء قيمة هو علمك بالله وشرع الله، عشان لما يجي بعد كده المال، ها، تبقى قيمته بالشريعة دي. حتى لو كانت نية في مال لم يأت تكفيك. الرسول يقصد ايه بالحديث ده؟ يعني يقول يا أمتي لا تنشغلوا بمال وانشغلوا بالعلم بالله، لأن هو ده اللي يخليكم أحسن المنازل وتفضلوا أحسن ناس، تفضلوا خير أمة في مخرجة الناس. لكن تنشغلوا بالمال تصيروا من أخبث وفي أخبث المنازل. كلام سهل، لكن لازم بعديه تبدأ تاخد خطوة تغير بها حياتك. أي حديث تسمعه عن النبي، يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أنا أتخيل وقت إن أنا نمت وهقوم بظبط المنبه، هتظبطه الساعة كام؟ نيتك بقى دليلة. في واحد يظبطه الساعة 2 عشان في قيام الليل، في واحد يظبطه قبل الفجر عشان أدرك الركعة الأولى عشان أقدر أتوضى وأجهز على ما يجي الأذان، وأنا عارف نفسي في النوم باخد وقت على الروم يبقى قبلها بربع ساعة. في واحد يظبطه على الفجر بالضبط، في واحد تاني بيضبطه على الإقامة، في واحد تاني بيضبطه بعد الشروق، في واحد آخر ما بيضبطوش خالص. شايف الحركة دي على التطش بتاعك بتحدد انت ايه عند الله. ما هو الله سبحانه وتعالى ينظر كيف تعملون، سيبنا براحتنا كده وبينعم علينا، شوف هتعملوا ايه. لينظر كيف تعملون. هتعمل ايه لما تيجي الرمز اللي هو ساعة ومنبه ده؟ بتعمل فيه ايه؟ ما هو هتعمل فيه ايه ده بيدل على اللي هنا. فهمتني ازاي؟ طيب انت ظبطته على الساعة 2، الساعة 2 ده هيعمل ايه؟ هيقيم الليل. يا ترى الساعتين دولت ولا الساعة ونص ولا الساعتين ربع دولت هنقعد بقى نخش الحمام ونعمل كذا ونضيع منها نص ساعة؟ كانت تعد له طهورة، عشان لما يقوم يلاقي المية ويلاقي كذا ما ياخدش وقت. ده شغل، ده إعداد، دي زوجة هو ربها على كده وهي شافته بجد على كده، فلما حبت ترضيه ما جابتلوش كرفات، لا ده جابتله الإناء اللي هيتوضى بيه الساعة 2 عشان يصحى كده يجي في الساعة 4 بينزل فيها يروح دعيلها دعوة، دعوة زوج لزوجة يرضى عنها في طاعة أعانته عليها. تخيلين معاني العالية ديت؟ عارفين معاني دهيت؟ الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ رحم الله، ده ربنا يرحمه ويرحمها، تبقى حياتهم نعيم، تبقى حياتهم نعيم. الرسول كده رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ امرأته فصليا جميعا، ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت الماء في وجهه فصليا جميعا. الرسول يقول الله يرحم زوج بالشكل ده، يا رب ارحم، دي دعوة الرسول. عايز الرسول يدعي لك؟ أهو دعي لك دعوة لباك، بس أنت حقق سببها. ده انشغال قلب بالآخرة، انشغال قلب بالآخرة. بدأ يفكر زي ما فكر في الطهور، طب هصلي بإيه؟ هصلي بإيه؟ أنا كنت حافظ سورة إسراء وعايز مراجعة، هيرجعها بالنهار. ولهذا عبد الله بن عمرو بن العاص كانت زوجته ترجع له ورده بالنهار، قال حتى يسهل عليه عند القيام، يقرأ عليها الورد بتاعه عشان ما يجيب سورة الإسراء والكهف الليلة دي، يجي بالليل يصليهم فعلا يلاقي الوقت واخد الإسراء والكهف، مش عمال يتهته ويدور في المصحف ويعمل كذا وضاع الليل وما خلصش الإسراء، لأنه لم يعد له عدة، في عدة للقيام، مش زرار هتلاقي نفسك بتقيم وتقي وخاشع، لا ده في نظام، ده ربك عزيز، ربك عزيز، هو مش ناقصه ناس تعبده، لو حب يخلق ناس كلها بتعبده هيخلق، هو يريد منك هذه الهمة وهذا القلب، ولهذا ينظر إلى قلبك، قلبي فعلا بيحب ربنا وهقوم له وهظبط، لما أقوم هتأخر لو دورت على كذا، ده لازم أجهز المية ولازم أجهز السواك ولازم أجهز كذا وكذا، وبعدين لما هاجي أصلي هبقى محتاج هقرأ، طب هقرأ بإيه؟ يبقى لازم بالنهار أفرغ لي ساعة أراجع فيه الأعراب بالليل. ده نموذج، ده مثال، فعلا إذا صلح القلب كل ده ينضبط. ده معنى بقى اللي بقولك عليه غير نظام حياتك. ما هو ما تجيش لأنك سهران لي وقاعد في الدكان وقاعد في الشركة اللي انت فيها لغاية الساعة 1 بالليل تقول لي انا هقيم الليل، هتقيم كده لو قمت، هتقيم وانت نايم، هتقيم وانت غير متدبر، فهمني؟ لا، بيبقى لازم انام لي ساعتين، يبقى الساعة 10 هو في زبون بيجي الساعة 11 بس مش مهم. اتعلمها من سورة الجمعة، لا تلهكم اموالكم، سورة المنافقون، لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله، ده ذكر الله وجعلها اطلاقا الفريضه والنافله. خلي بالك، انت عارف ده لما يجي يفتح الدكان الصبح يلاقي الزبون جاي له، لا يلاقي زبونين ثلاثه تانيين غير اللي هو كان خايف عليه بالليل، فتركه لله. الزبون اللي اكسب منه 10 20 جنيه زياده دولت 50 مش عايزه، ده هيضيع قيام الليل. ده معنى بقول لك غير نظام حياتك، مش هيتغير غير لو ده اتغير، طريقه تفكيرك لازم تتغير. فهمت قيام الليل ولا مفيش حاجة اسمها من قيام الليل؟ ده ربنا مالك الجنة على طول ربطها بقيام الليل، لما بيذكر الصالحون وقيام الليل، ازاي في قيام الليل؟ خلاص قرار دلوقتي لازم قيام الليل، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدته، اللي عايز قيام الليل لازم يعد له عدته، فلازم أنام ساعتين من 11 لواحدة عشان أعرف أقوم الساعة 2، لازم بالنهار أراجع وردي، لازم أجهز المصحف والسواك، لو المايه بتقطع بالليل مثلا، لو النور بيقطع بالليل انا مجهز المصباح اللي هحطه لو انا بقرا بالمصحف، بحيث يدخل الليل الساعه 2 انا واقف واصل. يا اخواني ده معنى تغيير نظام حياتك. طلع نظام حياتك اللي بيخليني اشقى لغايه الوقت ده كله، ان احنا مصاريف البيت 4000 جنيه عشان اقول دواء وكذا وكذا، احنا لازم يتوفر 4000 جنيه. تعال افكر معاك كده، ما هو الاربعه دول لازمهم شغل معين وتفريغ لوقت معين، الاربعه دول عايزين الشغل ده. طيب هو انا الاربعه دول هنفقهم في ايه؟ ايوه ما احنا بنتغدى كل يوم ونفطر كل يوم ونتعشى كل يوم. طب لو الوجبه دي بتاعت العشاء احنا عاملين حسابها 10 جنيه في 30 يوم ب 300 جنيه، طب ما نشيل وجبه العشاء وينقص بدل 4000 جنيه يبقى 3700، والعيال بقى فيه حمد عشاش احنا لينا وجبتين لان فلوسنا ما بتقضيش غير كده. لو حرصنا على 300 دي بتاعه العشاء يبقى احنا هنسهر لغايه الساعه 1، يبقى مش هنطيب الليل ومش هنصلي الفجر. اسف انا لا تنهيني تجاره ولا بيع، انا بشغلنيش الاولاد، انا كذا. عملوا له حساب وعملوا حسابهم على كده، شلنا وجبه العشاء. ايه المشكله؟ يقول لك حرام هينام من غير عشاء. مين اللي حرم الكلام ده؟ ده اقل درجات الاستحباب. صحيح ان لم يكن واجبا. ما هو لو كان الانشغال بتحصيل هذه الوجبه اللي هي ثالثه في اليوم بيشغل عن الفجر يبقى تحصيلها حرام لانها بتضيع واجب. احنا مش فاهمين الكلام ده، لا نفهم نفهم. طيب جينا الغداء خلاص، احنا شلنا وجبه العشاء، وجبه الغداء احنا لينا يومين سمك ويومين فراخ ويومين لحمه. طب مين قال كده؟ ما نخليها يوم سمك يوم فراخ ويوم لحمه. طب ما نخليها اسبوع مره سمك واسبوع مره لحمه واسبوع مره فراخ. ايه المشكله؟ ليه انت نظرت الى من هو فوقك اللي هو كل يوم بياكل لحوم؟ ليه نظرت الى من هو فوقك؟ ما تبص للي تحتك اللي بياكلها مره في الشهر وقول انا باكلها مره في الاسبوع. ده كده توفر كتير قوي يا عم الشيخ، ده كده توفر لنا بتاع 700 800 جنيه. انت عارف يعني ايه وفرت لك 700 800 جنيه؟ يعني فرغتك لطاعه. النبي وصف لنا المشهد ده وقال لنا الدنيا والاخره ضرتان، الضرائر بيتفقوا. هتيجي تاخد الدنيا يبقى انت زقيت الاخره، تيجي تاخد الاخره تزق الدنيا. من اراد الدنيا النبي يقول كده اضر بالاخره، ما عادش بياكل فراخ ولحمه كل يوم، اضر بالدنيا اضر بالاخره، اضر بالدنيا لما اراد الاخره قلل اللحمه والفراخ ومش عارف ايه، لما اراد الدنيا هتزيد اللحمه والفراخ والعشاء والموبايل الجديد والشكل الجديد واللبس الجديد وتوب واثنين وثلاثه والدولاب ما عادش مقضي فعايزين دولاب اكبر. ايوه الدنيا هتفتح دنيا فعلا، لو اراد واديا يريد الثاني اراد الثاني يريد الثالث لا يملا عينه الا التراب. فبيتدافع والناس هنا يظهر منكم من يريد الدنيا، ربنا يقول كده، ومنكم من يريد الاخره. اللي بيريد الدنيا بيزق الاخره، لازم هيضيع منه فجر وظهر وصله ارحام ونظره في احوال المسلمين فضلا بقى عن جهاد والمعروف ونهي عن المنكر، هو مش في دماغه الاعمال دي. فهما ضرتان متدافعتان. فقلل الوجبات. الثوب ما خلاص ادم قوي، ده بقاله 5 سنين عندي. طيب بس حلو، بس في حته مقطوعه، طب ما نرقعها. ايه المشكله انها ترقع؟ في حد فينا لابس ثوب مرقع؟ لو حد لابس ثوب مرقع يرفع ايده، ده فخر له. اي والله فخر له، ده هدي النبي صلى الله عليه وسلم كان يرقع ثوبه. النبي لو رفع ايده كده بس قال يا ثوب هينزل 100 ثوب، يقول بس يا رب اريد ثوبا 100 ثوب. لكن ده لا، ده يجي له الملك من السماء ويعرض عليه الدنيا يقول له لا انا مش عايز، وهو رابط حجر وحجرين مش لاقي ياكل. دنيا ايه؟ مالي وللدنيا، هو بيقول كده انا مالي وللدنيا، انا بتاع الدنيا. النبي بقى اللي عايز قصه النبي، والله اعلنها احنا بتوع دنيا، احنا بتوع دنيا، افقر واحد فينا بتاع دنيا، قلوبنا منشغله بالدنيا يا اخواني، لاننا تربينا على كده. احنا تربينا قاعدين نتفرج على شاشه التلفزيون، لو واحده عماله تتنطط سجاده جديده، تلفزيون جديد، عربيه جديده، صح؟ تبرج وسفور وترك شرع الله ودين الله وحب الدنيا، فعلا كنا قوما فاسقين، فاشربت قلوبنا هذا الفسوق. هتيجي النهارده يا شيخ تحاسبنا بقى عن الزهد في الدنيا، تتكلم في ايه؟ احنا فاسقين. انا عادي اقعد انا اولاد اتفرج على الست دي عماله تتنطط بصدرها ورجليها، عادي عادي، ده عادي عندنا، ده عادي عندنا، ده ما بيحركش قلوبنا، عادي عادي ابني ينظر وانا انظر الى هذه الفاجره، هذا فجور، اعتداء على الله. وقت ربنا سبحانه يمرها بالحشمه والحجاب وتستتر وتقعد في بيتها تقول له لا هطلع وهتنطط وبعريانه والمسلمين هخليهم كلهم يتفرجوا علي. فبعزتك لاغوينهم اجمعين، وعزتك انت يا رب لهغيهم كلهم. وده الشيطان، شياطين انس وجن، المشكله مش فيهم، هم شياطين. طب احنا ايه المشكله؟ عندنا احنا. فانتبه يقول الالباب، ما هي دي الدنيا. هو لما بيقول الدنيا دي مش كلمه، في كلمات غير الدنيا، حكومه مش عارف، دي مش كلمات غامضه، دي كلمات تعني أشياء. فالدنيا يعني حاجة عندك فعلا. إيه هي الدنيا دي؟ هي دي الدنيا. يوم ما فكرت إن جهازك زي الفل وأنت بتكلم الناس عادي وعايز تغيره، هي دي الدنيا. أنت بتفكر في الدنيا. يوم فكرت في ثوب تاني وأنت عندك ثوب أول، تفتكر كلمة نبي كده أولي كلكم ثوبان؟ إيه ده؟ هو كل واحد فيكم عنده جلبيتين؟ النبي بيستغرب، بيسألوه ينفع نصلي في ثوب واحد؟ قال ليه ليه ليه؟ هو كل واحد عنده اثنين ولا إيه؟ حاجة عجيبة. نقول له تعالى رسول الله اتفرج، ده مش اثنين ده 20 200. بنحتاج أماكن لوضعها. طب جبنا دولاب ما قضاش، قال لك اعمل سرير بخزنة يبقى تحط تحت السرير، ما قضاش، طب فوق الدولاب. هذا كله أخواني شاهد، دي كلها شواهد علينا عشان تبقى أنت داخل خارج تقول يا رب أنا بتاع دنيا أنا مش بتاع آخر، عشان لما يعذبنا يبقى بيعذبنا بحق. مش النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدنيا؟ احذروا ابعدوا. فاحنا عاصين لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلننتبه يا أولي الألباب. أختم الكلام بهذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم. احنا خلاص خلصنا حديث إنما الدنيا لأربعة نفر: من أصبح منكم والدنيا همه. دي بقى الحتة اللي بتغير فيها حياتك. لما صحيت كده أول ما فكرت، فكرت في إيه؟ في أصحابك، في الناس. فاضطريت تفتح الواتس عشان أشوف الناس وأنا نايم كانوا عايزين يقولوا لي إيه. صح صح، هو ده أول ما صحيت اللي كان شغلك، الناس والكلام اللي بعتينه الناس. ولا أول شغل ليك أول ما فتحت كده هو ربنا في بالك، والآخرة استغفر الله سبحان الله الحمد لله، وإيه ده؟ ده ما عادش فاضل غير نص ساعة وبسرعة قمت للقيام. هو ده اللي شغلك؟ يغنيك ربنا لو عملت كده، يغنيك، يجعل غناك في قلبك، وتأتيك الدنيا وهي راغمة. صاحبك متبهدل علشانها وانت باشا، أي والله باشا، باشا في إيمانك في إقبالك على الله، فعلا مستقر وهادي، ويا رب يا رب انشغلك بالله، فهو رب هذه الدنيا والآخرة فدك الدنيا. إذا أراد وإذا شاء، بالضبط زي اللي بيسعى يعطيه الدنيا إذا أراد وإذا شاء. طب خلاص مشغول بها ليه؟ فيبدأ يفكر، يغير نظام حياته. لما بيصحى بيفكر فيه، اعتدت ان في صحبة معينة في وقت معين، ما هي الصحبة دي اللي بتأخرني خليني أسهر، خلاص بنقص الصحبة دي، بنقص الصحبة دي، الصحبة دي لغاية الساعة 9 وبعد 9 أنا ورايا شغل. هو انت مش شايف حاجة لربنا خالص؟ مش شايف حاجة لربنا يعني كله كده لليك ولأصحابك وللناس وللبشر؟ طيب حاضر بعد الناس، يعني ما تركنا شيء لله يا أخواني. طب حتى لو بنقول ساعة وساعة، لو صادقين في كلمة ساعة وساعة، يعني ما يبقاش في 12 ساعة لربنا و12 ساعة لما هو مباح تروح فيها نفسك. 12 ساعة خليهم 12 ساعة، نص اليوم. فمحتاجين نعيد تاني ترتيب أوراقنا اللي احنا نشأنا فيه ولقينا عليه أبائنا وأحوالنا. ده مش مبرر لينا، كل الناس بتعمل كده، ده مش عذر لينا. مجتمع والواقع اللي هو احنا، انا مش برمي على ناس، انا برمي علينا احنا. مجتمع والواقع اللي احنا عايشين فيه مش هو الاسلام ولا يمت له بصلة. اذا لقيت ذرة اسلام هتلاقي 50 كيلو مش اسلام، صدقني. الصلاة مش هتلاقيها الصلاة بتاعت المسلمين، مش هتلاقيها الصلاة بتاعت المسلمين. المسلم كان لهم صلاة بنظام معين. شفته في الحديث في الصحيح لما قال لهم أصلي لكم صلاة رسول الله، ثم بتصلوش. الصحابي بيقولون كده لسه تابعين، ويقوم يركع ويسجد قدر 10 تسبيحات، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. ده كله هو راكع. فيقوم نحو من ذلك. قيامه اللي هي الهزة اللي عندنا دي، الله أكبر الله أكبر، أو سمع الله الحمد الله أكبر، دي كان قدر 10 تسبيحات كده. فقالوا ما صليكم فانتم صلوش، مش دي صلاة النبي، مش دي الصلاة اللي أمر بها النبي وقال صلوا كما رأيتمونه وصلي. ده بيكلم التابعين يا أخوان، اللي نسمع الواحد فيهم يقول لما تعوزوا تقطعوا رجله يتعاون في الصلاة، كان جاله مرض في رجله هيقطعوا رجله، هذا تعاون في الصلاة عشان بيبقى خاشع، بيتهمهم ان هم بيصلوش صلاة النبي. فأنا حتى الصلاة اللي هو الشيء الأساسي عمود الدين عندنا، مش هو مش هي صلاة النبي، مش الصلاة اللي هو واقف كده وعمال يفكر في البتاع اللي بيرعش في جيبه أصله هزاز، مش الصلاة التاني بيرن، مش الصلاة عمال يبص في قفل اللي قدامه.